على يا ليلى في الليل فؤاد بما تقول سفكت دما لعين فيك يا خليل إلى الله هي أشفو قلبا لا قرر له تذاكرتها يوما إذ يا رهانيل نظرت إليها والقمار كأنها تمشي على استحياء بيضاء وعقول فما ليلة قدرتم ببهجتها وكل أمثالها سواها تماثيل وما أنا من حب لليلى بناديم ولو للموت أدنى ودار هذا حول لغات أكرمها القلام والكلام كأنها للمال في سيف وإكليل لغات فيها روح المعاني والبيان إنها للأمة في عصرهم جليل قد اختارها الله إكراما وتفضيلا أفضل لسان للورى ولهم نيل كفالها شرف بالقرآن ينزل وتكلم بها الأصحاب والرسول لغات بها تعلو لواء المسلمين وتركب عليها النبال والعلوم كأنها في بيداء ظل وظليل وهاج صدى بهم وأن هباليه وإن هذه الأمة أم ترضيعها إرخاء له موبي سدولي هزميل إنها للإسلام مقام وأدواه إياها يستنبط السنة وتنزيل وهمت بها الأمة جيلا بعد جيل فسار بها المجد يراد فيها يطول وما سواها لنا للغاية سبيل وما تزلف النهضة إلا أباطيل وما من تقدم سواها سينجلي لغات أضاعها أصحابها مغلول دعاها أبناؤها فأصابتهم ليلا فما عن أنياب الذئب بلا هم مسؤولون وهيهات هيهات أمات بطرديها كأنهم فائز وهم عنه معزولون إذا ذلت أمات عن اللغة إلىهم فما سي وها للعمل منه مبادل وقال حكمت ليالي فيها مستعمير عليها بحيلات وأيديهم مكبول كأنهم أوراق ذلت ذو نجاح ظنوا بتقدم وهم عصف مأكول فهل تنفع التريا لشارب السم فما من سلامات له بل مستحيل ألا يا أمات ويحك بإبائها إلى أين تروح فهل لكم ناصر فماذا عليك يا أمات لتغضب عجيب للكاهل استوى عليه طفيل إذا المرء لم يحفظ عليه لغاته فليس على الشيء سواه من كفيل وليس تنكيلا من تناءت دياره ولكن من حان لسانه تنكيل معيب للعرب لسانه أعجمي فليس عربيا عن اللحن مجهول شكورا لربنا بنعمة الأزهار وإنا هور الأمة الإسلام فحول إلى الأزهار الشريف يعود تاجها فيا رب لي أزهار لطفك جميل كأنه في الليل دجى نجم مشرك وسار على ضوئه راحل واجل فآتته أبناء الأمات صبابة علوم من كأسه مهول ومنقول إلى أين تذهب أيها الرجال فما لكم في دجى سواه خناديل وما له للمحب بنا به غياب وكم من مشتاق له منه متهنين ويا ليتنا للضاء بكنا بناصيري وإنا إلى ليس من سوى هنامين ستبدي لنا الزمان للضاء بأمصار ليفرح المسلم بأنه جليل ولسنا بخانت من الفتح القريب وإن طالت غايات فلله مأمور.